نريد أن نستأصل شأفة الحاجات هذه التي تغرس بين الشباب شيء من الجفاء والفقة. والله هذا نريده، والله نحب الشباب السلفي المتمسك أحسن من أبنائنا، يعلم الله، ونتمنى لهم العزة والسعادة، ونتمنى أن يغيظ بهم أعداء الله تبارك وتعالى، أن يكونوا غيظا للمبتدعين وغيظا للكفار وأعداء الإسلام، فيضربون أروع الأمثلة في باب المحبة والأخوة والتآلف والترابط. وفقنا الله وإياكم.